السؤال الثالث يقول عن قول الصفرية في الإيمان أنه جميع الطاعات، غير أنهم قالوا في المعاصي صغارها وكبارها كفر وشرك ما فيه إلا المغفور منها خاصة، يعني أنهم يقولون أن الذنوب التي غفرت أنها لا تدخل في هذا الحكم، يعني الذنوب التي غفرها الله هذه لا تدخل في هذا الحكم، هذا قصدهم، لأنهم لا ينكرون المغفرة التوبة، فهم بمناسبة أن التائب والمستغفر من الذنوب ربما يكون معناه يعني هل غفرت أو ما غفرت، لا يقولون من استغفر منها أو تاب منها، لا يقول الذنوب المغفور التي غفرها الله هذه لا تدخل في هذا الحكم، هذا قصدهم.